احنا قلنا الكراديس مجامع العظم، يعني الحتتين دول تلاقيهم ضخمين، كل ما يبقى في مجمع عظم تلاقيه كبير ضخم. ضخمة الكراديس بعيدة ما بين المنكبين، أصلع وبكثرة شعر رأسه ولحيته، كان أعداؤه يسمونه نعسلا، لأن شعره كتير، يعني شعر جسمه، تلاقي شعر في صدره، شعر في كتافه، شعر في ظهره، شعر في رجليه، شعر في إيديه، هذا كثرة الشعر يسموه نعسل. ها؟ وكان أصغر من النبي صلى الله عليه وسلم 6 سنين. زوجاته سيدنا عثمان ابن عفان رضي الله عنه تزوج 8 نساء. طبعا مع الموت والتطليق، لأنه هو في بنتين لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ماتوا، رقية وأم كلثوم بنتي النبي. تزوج رقية أولا، فلما ماتت زوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم أم كلثوم فماتت أيضا، فتزوج بعدهما فاختة بنت غزوان، أم عمرو بنت جندب، فاطمة بنت الوليد بن عبد شمس بن المغيرة، أم البنين بنت عيينة بن حصن، بنت عيينة بن حصن الفزارية. 7 رملة بنت شيبة ابن ربيعة أموية. ثم تزوج في النهاية نائلة بنت الفرافصة كلبية. سيدنا عثمان كان له 9 أبناء و7 بنات. ربنا رزقه من الأولاد 16. 9 ذكور و7 إناث. عبد الله ابن ستنا رقية رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد قبل الهجرة 2 عام، وأخذته أمه عندما هاجرت مع زوجها عثمان إلى المدينة، وفي أوائل الحياة في المدينة نقره الديك في وجهه قرب عينيه، وأخذ مكان نقر الديك يتسع حتى طمر وجهه، ومات في 4 من الهجرة وكان عمره 6 سنوات. ثم عبد الله الأصغر، عمرو، خالد، أبان ابن عثمان، عمر، الوليد، سعيد، عبد الملك. هؤلاء الذكور. الإناث 7، مريم وأم سعيد وعائشة ومريم الصغرى وأم البنين وأم أبان وأم عمرو. هؤلاء أولاده وبناته. كيف أسلم عثمان بن عفان؟ عن يزيد بن رومان قال: خرج عثمان بن عفان وطلحة بن عبيد الله على إثر الزبير بن العوام، فدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرض عليهما الإسلام وقرأ عليهما القرآن وأنبأهما بحقوق الإسلام ووعدهما الكرامة من الله، فآمنا وصدقا. فقال عثمان: يا رسول الله، قد قدمت حديثا من الشام، فلما كنا بين معان والزرقاء ونحن كالنيام، إذا مناد ينادينا: أيها النيام هبوا، فإن أحمد قد خرج بمكة، فقدمنا فسمعنا بك. وكان إسلام عثمان قديما قبل دخول المسلمين إلى دار الأرقم ابن أبي الأرقم. يذكر أن الذي دعاه وساقه وقاده وحمله وأخذه وأدخله على رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر رضي الله عنه. سيدنا أبو بكر هو اللي خد سيدنا عثمان ودخلوا على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عرض عليه الإسلام وقبل عثمان من مجلس واحد. لما أسلم عثمان بن عفان رضي الله عنه أخذه عمه الحكم ابن أبي العاص ابن أمية، فأوثقه رباطا، كتفه وربطه، وقال: أترغب عن ملة آبائك إلى دين محدث؟ والله لا أحل قيدك أبدا حتى تدع ما أنت عليه من هذا الدين. فقال عثمان: وكيف تفعل؟ والله لا أدعه أبدا ولا أفارقه. قال له هتعمل إيه لو أنا ما سبتش؟ لن أفارق هذا الدين أبدا. فلما رأى الحكم صلابته في دينه ترك. فكان عثمان ممن هاجر من مكة إلى أرض الحبشة. وأنا قلت في كتاب السيرة في مسألة هجرة الهجرة إلى الحبشة إن مش اللي هاجر المستضعفين، ده هاجر ناس من أكبر قبائل قريش في هذا الوقت، منهم سيدنا عثمان وبنت النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هاجر الهجرة الأولى ورجع وهاجر الهجرة الثانية، وفي المرتين معه زوجته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنهما لأول من هاجر إلى الله بعد لوط. قال ابن هشام في كتاب السيرة، السيرة النبوية لابن هشام، ذكر من أسلم من الصحابة بدعوة أبي بكر. أسلم عثمان والزبير وعبد الرحمن وسعد وطلحة، فأسلم بدعوة أبي بكر، ذكر عثمان ابن عفان. طيب سيدنا عثمان الرسول صلى الله عليه وسلم له في مدحه آثار؟ بالطبع نعم، كثيرة وطويلة. منها عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم مضطجعا في بيتي كاشفا عن فخذيه أو قالت ساقيه، فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو على تلك الحال فتحدث، ثم استأذن عمر فأذن له وهو كذلك فتحدث، ثم استأذن عثمان فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وسوى ثيابه. قال محمد روي الحديث ولا أقول ذلك في يوم واحد، يعني مش سيدنا أبو بكر دخل وخرج وورا منه سيدنا عثمان دخل وخرج سيدنا عثمان، لا يعني في أيام متعددة في مرات متفرقة. فدخل عثمان فتحدث بعد أن عدل رسول الله صلى الله عليه وسلم من هيئته. فلما خرج قالت عائشة يا رسول الله دخل أبو بكر فلم تهش له ولم تباله، ثم دخل عمر فلم تهش له ولم تباله، ثم دخل عثمان فجلست وسويت ثيابك. فقال ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ والحديث في صحيح مسلم. سبحان الله العظيم، تستحي منه الملائكة، سبحان الله العظيم. في رواية أخرى في مسلم أيضا إن عثمان رجل حيي، وإني خشيت إن أذنت له على تلك الحال ألا يبلغ إلي في حاجته. عثمان بيستحي، لو شافني قاعد كده مريح مش هيكلم، مش هياخد راحته. وعن أبي موسى الأشعري قال بينما رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم في حائط من حائط المدينة وهو متكئ يركز بعود معه بين الماء والطين، إذا استفتح رجل فقال افتح وبشره بالجنة، حد بيخبط قال له دخله وبشره بالجنة، فإذا أبو بكر ففتحت له وبشرته بالجنة. قال ثم استفتح رجل آخر فقال افتح له وبشره بالجنة، فذهبت فإذا هو عمر ففتحت له وبشرته بالجنة، ثم استفتح رجل آخر فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وقال افتح وبشره بالجنة على بلوى تكون. قال فذهبت فإذا هو عثمان بن عفان ففتحت وبشرته بالجنة وقلت الذي قال، فقال اللهم صبرا أو قال الله المستعان، بشر بأنه سيبتلى، والحديث متفق عليه. وعن قتادة أن أنسا حدثهم رضي الله عنه قال صعد النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم أحدا ومعه أبو بكر وعمر وعثمان فرجف، فقال اسكن أحد، أظنه ضربه برجله، فليس عليك إلا نبي وصديق وشهيدان. متفق عليه، نبي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، صديق أبو بكر الصديق، شهيدان عمر وعثمان. لا أدري ماذا يفعل من يسيء إلى سيدنا عثمان أمام هذه الأحاديث وأمام هذه الآثار وأمام هذه الآيات. ماذا يفعل من ينتقص سيدنا عثمان بعدما سمعنا ورأينا؟ إخوتي، سنبقى مع عثمان حلقات كلها بركة إن شاء الله. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله. أصلي وفصلي.